حصريا على موقع djkimo.com. دفتر الأيام اتملى بمواضيع، ناس تدوس على ناس، ناس تخون وتبيع. حظي أي كلام جاي مع المطيع، والأصل معروض في المزاد للبيع. يا دنيا ازاي، يا دنيا حرام، تعلي الواطي وتخلي الجدع متان. يا دنيا ازاي، يا دنيا حرام، صحيح والله ما تهوني إلا على الغلبة. على رأي اللي قال هنعيش ويا ما هنشوف، بقلبي جح بيعيش على قفا المكسوف. دنيا ومعكس حالها وكله رايح عكس السير، رايقة مع الأندال ونازلة في الطيب تكسير. الناقص بيقول على نفسه أجدع خلق الله، واللي في قلبه الشر بيمشي يدي دروس في الخير. الخاين بقى ماشي يخوف في الناس الحلوين، واللي ماشي هشمال بيشوف في اللي بيمشي يمين. واللي عيوب العالم عنده بيعيب على الجدعان، أما زمان والله يخلي العقلين مجانين. الشاطر نحبطه بكلامنا وكأننا قاصدين، والخايب لو كحن سقف وهو بقى منك حين. ومفيش حاجة بعيد في مكانها بدلنا الأحوال، احنا خلاص ضايعين وبقينا أشباه بني آدمين. الزمن ده عجيب ماشي بالمقلوب، ان ضيف الناس حد فوق بالطوب. الصريح مكروه والعوج محبوب، هو فاضل ايه ولا ايه مكتوب؟ يا دنيا ازاي، يا دنيا حرام، حواك تبني الوصول للناقص والعويل. يا دنيا ازاي، يا دنيا حرام، خلاص الكتف مش قادر يا دنيا يشيل. الحال فعلا مريب مش معدول الميزان، ولا تعرف اللي خان ولا تعرف اللي تخان. لما الناس كلها مظلومة طب فين الظالمين؟ أنا نفسي أعرف فين المؤذي ولا اللي تأذى مين؟ والمعوق بقى ماشي يعدل عالجدع المظبوط، والكذاب تقفش وبيبجح يحلف قلب يمين. اللي بتستعمل على سرك بيزيع الأسرار، واللي سايته الحلو يضرب يسقيك هو مرار. واللي تقول عمره ما هيباني بيبيعك في يومين، ما هو سوق العلاقات دلوقتي بعرض وأسعار. ما بقاش فيها كبر دلوقتي كل عيال في عيال. مرتاح طول ما انت ماشي ده كلها حلال. دنياي منها شمال ومهازل وبلاوي واسباب، اه عايزين معجزه والله نعدل بيها الحال. حصريا على موقع DJKimo.com.